والرشا هو الحبل الذي يرتبط به الدلو وتدلي به الى قاع البئر. فلكأن المرتشي يتدلى من اعلى قمة العفة والامانة الى ادنى حضيض الايش؟ السحت والكذب والغش والاجحاف والجور والظلم، كل ما تسميه. ومن العجيب في الوقت الآونة الأخيرة بعد الحرب العالمية الثانية، الأزمات تحدث هذه الآفة. فشت الرشوة في بريطانيا ووصلت إلى أكثر مرافق الدولة، فهرعوا إلى إيزنهاور، سموه وزير الحرب، يأتي للوزارة عند الشدائد ينقذ بريطانيا من الأزمات. قال الحق بريطانيا، الرشوة فشت في كل الدوائر. قال اخبروني عن القضاء، هل وصلته الرشوة؟ قالوا لا. قال اذا بريطانيا بخير، لان القضاء سيرد الامور الى نصابها. فاذا دخلت الرشوة في ميزان العدالة ايش بقي؟ لا. وهنا اليهود ادركوا ميل النفوس الى الرشوة، ادركوا الكسب بدون جهد، ادركوا ميل النفوس وشحها، فجاءوا عن طريق المادة. ولكن وجدوا امامهم جبلا شامخا، وجدوا العفة والعفاف والغنى، وجدوا مخافة الله. فقابلهم وجابهم وقال: لا تظنون اني لكوني مسلم وانتم يهود. وهنا يتجلى روح الاسلام وعظمته. رجل مسلم يحب رسول الله ويبغض اليهود اعداء الله، ولم يحمله هذا ولا ذاك على محاباة من يحب ولا على مجافاة من يبغض. وهكذا أيها الإخوة، الحكم في الإسلام، الإسلام بعدله لا يعرف تابعا ولا متبوعا، إنما يقيم العدل للعدل من حيث هو. ولذا كان اليهود بأنفسهم يأتون للتقاضي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أنه لا يحيف في حكمه ولا يأخذ رشوة. وقضية عمر رضي الله تعالى عنه والرجل المسلم المنافق والمسلم اليهودي والمنافق واضحة. تخاصم يهودي مع منافق، قال اليهودي نذهب إلى محمد، وقال لا نذهب إلى كعب بن فلان رئيس المنافقين. فتغلب اليهودي على المنافق وجاء به الى رسول الله، فحكم لليهودي، ما حكم للي يظهر الاسلام. قال لا الرسول مشغول، لا نستطيع ان نراجعه، نذهب الى ابي بكر. فذهب الى ابي بكر فحكم لليهودي. قال ابو بكر رجل رقيق العاد، نذهب الى عمر يفصلها. فذهب الى عمر وكان داخل بيته فناديا، فخرج قال اقضي بيننا. قال نعم. فقال المنافق قضيته، فقال اليهود يا عمر لا تتعب نفسك، الرجل لا يقنع بحكم. ذهبنا الى محمد فحكم لي ولم يقبل، ذهبنا الى ابي بكر فحكم لي ولم يقبل، فقال نأتي الى عمر فلن يقبل بحكمك. فقال المنافق أهكذا حصل؟ قال نعم، وأريد حكمك أنت بالذات. قال نعم، أبصر حتى إيه، اصبر حتى أتهيأ. ودخل بيته وجاء بسيفه وضرب عنق المنافق وقال هذا جزاء من لم يرضى بقضاء رسول الله. القرآن يقول إيش؟ فلا وربك لا يؤمنون إيش؟ يحكموك فيما شجر، ها؟ شجر الشجر لما يكون متقارب تتشابك الأغصان، يعني فيما فيه الشجار وفيما فيه النزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يا سبحان الله، ما هو مجرد الرضا، لا، نفوسهم تكون راضية ومطمئنة ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. حتى إذا ما عرفوا وجه الحكم وإذا ما عرفوا لماذا حكم يسلم لحكم الله وحكم رسوله. ليش اليهود يقول نروح لمحمد؟ يعلم بأن محمدا لا يحابي أحد ولا يأخذ رشوة. وحينما